الملك الآن هو يبني في المسجد جزاه الله خير في طريق السلط بعد السويلح، ففي الأخوة هناك من الحراس والناس يأتوا يعملوا على يشرفوا من كهرباء أو مواسرجي أو إلى آخره مما يحتاج. يسألوني يعني الشيخ حاط البيت فوق المسجد، هل يجوز هذا وما يجوز؟ قلت والله أنا يعني ما أستطيع أعطيكم فتوى في هذا، لكن أسألكم فيعني هل ممكن أن تدلنا على حكم شرعي من هذا؟ شوف وضع البيت، أنا ما شفنا. ممكن أن أوضح لك، هاي المسجد هكذا والبيت فوقه تماما. هذا مثلا في مصر مرتفع الآن بشكل عظيم جدا، المسجد ثم شو اسمه البيوت أصبحت الآن في مصر بالطريقة هذه. أنا سئلت هذا السؤال وجوابي على ذلك أن هناك رأي غير صحيح طبعا، أن المسجد إلى 7 سماوات، يعني الهواء الذي فوق المسجد هو بحكم المسجد، لا يجوز إقامة البنيان عليه، هذا ليس له أصل. ولكن إذا بني على المسجد دار يسكنها صاحبها، ينبغي أن يلاحظ شيء واحد، المراحيض تكون كالبرندة الشرطة خارج عن بنيان المسجد. هذا من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما المسجد تحتك وأنت تتغوط فوق منه، هذا إخلال بهذا الأدب الشرعي، وهذه من المسائل التي تحتاج إلى انتباه وإلى فقه، ونسأل الله أن يرزقنا فهما وفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الشاي؟